السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: سمعتكم لا تحبون صيام يوم الجمعة، لذا عمدت إلى هذه الحيلة لتفادي الجمعة كالتالي: أصوم من أول الأسبوع السبت، ثم أفطر الأحد، ثم أصوم الاثنين، ثم أفطر الثلاثة، ثم أصوم الأربعاء، وإذا جاء يوم الخميس أقول هذا يوم فاضل وأصومه، ثم أفطر الجمعة، ثم أصوم السبت، وهكذا. فهل ينطبق علي أني أصوم يوما وأفطر يوما؟ وهل هذه الحيلة جائزة؟ لأن هذه الأيام ستثبت معي بدون قصد، اللهم إلا تفاديا لصيام الجمعة. هو صيام الجمعة معروف أنه لا يجوز إفراده، فلا بد من صيام الخميس معه أو السبت. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم المؤمنين: قد صامت يوم الجمعة، صمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فإفراد الجمعة لا يجوز بالصيام. ما يقتضيه صيام داود من إفطار يوم عليه السلام، من إفطار يوم، من صوم يوم إفطار يوم، لا شك أنه يقتضي بعمومه أن تفرد الجمعة، أن تفرد الجمعة. وقل مثل هذا لو صادف يوم الجمعة مثل هذه السنة يوم عرفة مثلا، يعني هل يصام بمفرده أو لا بد أن يصام معه الخميس؟ لا شك أن الدليل الخاص بالجمعة يقتضي أن لا يتفرد الجمعة مهما كان الداعي إلى ذلك. لكن عموم حديث تفضيل صيام داود، والعموم صيام داود عليه السلام صيام يوم فطر يوم، لا شك أنه مخصوص بما في شرعنا من النهي عن إفراد الجمعة، مخصوص بما جاء في شرعنا من النهي عن إفراد يوم الجمعة. صيام وشرع من قبلنا لا شك أنه مسألة خلافية بين أهل العلم هو شرع لنا أو لا، لكن يتفقون على أنه إذا جاء شرعنا بخلافه أنه ليس بشرع لنا، إذا جاء شرعنا بخلافه فليس بشرع لنا، شرعنا مقدم على شرع من قبلنا حتى على القول بأنه شرع لنا. إذا كان يقتضي إفراد الجمعة بالصيام فلا. وعلى هذا لو ثبت الإنسان في أسبوع مثلا يصوم مثلا الأحد والاثنين ويفطر الجمعة والسبت مثلا، أو يفطر الجمعة ويصوم السبت، وعلى كل حال هو يوم بعد يوم متتابعة، يوم فطر ويوم صيام، على ما هو الظاهر من الحث على صيام داود أظن غير ممكن مع التوفيق مع ما جاء بشرعنا، لكن يؤخذ بالممكن منه. فهذه الجمعة تستثنى، اللهم إلا إذا صام الإنسان معها الخميس فيصوم الخميس والجمعة. ويأتيه أيضا جاء أيام جاء الحث عليها، لو اقتضى صوم داود عليه السلام أن يصوم الأحد ويفطر الاثنين مع أن الاثنين أفضل عندنا في شرعنا، فهل نقول أنه يصوم الأحد والثلاثة والخميس من أسبوع، ثم يصوم السبت والاثنين والأربعاء من أسبوع وهكذا؟ أو نقول ينتقي من الأيام التي جاء الحث عليها في شرعنا، يثبت الاثنين والخميس وشوف يوم ثالث، ويكون السبت والاثنين والخميس مثلا. على كل حال في كل خير، وإذا اعتمد ما في شرعنا مما يبلغ مجموعه نصف الدهر لا شك أنه يحصل على مثل صيام داود عليه السلام، وإن اختل التنظيم والترتيب، لأن الظاهر من سياق صيام داود أنه يصوم يوما ويفطر يوما، أنه هكذا بالتتابع: السبت صيام، الأحد لا، اثنين صيام، الثلاثة لا، نعم، الأربعاء صيام، والخميس لا، فطر، الجمعة صيام، وهكذا يدور مع الأيام. لكن إذا جاء شرعنا بخلافه لا شك أنه يقدم مع شرعنا. وجمع من السلف التزموا صياما معينا كصيام داود، ثم صاروا يجمعون الأيام، يصوم الأسبوع كاملا ثم يفطر أسبوع، ويصدق عليه أنه صام نصف الدهر، لأن مؤدى صيام داود صيام نصف الدهر. فإذا اعتنى بالاثنين والخميس والبيض وما أشبه ذلك يدرك إن شاء الله تعالى على أن تبلغ العدة نصف الشهر. فعندنا الاثنين والخميس ثمانية أيام، والبيض ثلاثة إن لم يكن فيها أحد من اليومين لا بد أن يكون فيها إما الاثنين والخميس أو لا. إن كانت الجمعة والسبت والأحد سلم الاثنين والخميس. على كل حال الإنسان إذا اجتهد ووفق بين النصوص لا شك أنه يؤجر أجر صيام داود عليه السلام. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف عنه أنه كان يصوم صيام داود، وإنما عرف عنه أنه كان يصد الصوم، فكان يصوم حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال أنه لا يصوم. فهل هذا أفضل أو صيام داود؟ نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام صيام داود ولو لم يفعله عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان أن يتحرى مثل الأيام الفاضلة التي جاء الحث عليها، ويوفق بين هذه الأيام مع ما جاء في صيام داود مما يقتضيه النص ظاهره وباطنه أيضا، لأن ظاهره فطر يوم وصيام يوم، وباطنه صيام نصف الدهر، يعني مفاده بصيام نصف الدهر. فإذا حصل العدة حصل له الأجر إن شاء الله تعالى. هذا يقول ما حكم بناء المحراب في المسجد، وإذا وجد فما حكم صلاة الإمام فيه؟ نعم، لا جاء شرنا بخلاف، يعني الجمعة دخل في عموم صيام داود، والنهي عنه والأمر بفطره هذا شرعنا، هذا شرعنا نهي عن إفراد الجمعة، وإن كان يتمنى ولو صيام داود بعمومه. لا، وقال سأله ما في لا تخصيص ولا غير، صمت بالأمس؟ قال لا. قال صوم من غدا؟ قالت لا. قال افطر. دل على أن إفراد الجمعة بالصيام لا يجوز، لا بد أن يصام معه. كان مسألة صوم يوم عرفة مثل هذه السنة أشكل كثيرا. أحد يقول ما نصام من يوم عرفة، صيام فاضل ويكفر سنتين، ولما قصدت الجمعة، قصدت يوم عرفة. أشكل المنظار تباينت في مثل هذا أنه لا بد أن يصوم الخميس معه أو يفرده بناء على أنه ما قصده، وقد أفتي بذلك. والله عندنا لا بد يصوم الخميس معه، إذا فرط في الخميس وفرط في أمر عظيم. يعني الفتوى الثانية تشمل هذا الشيء. لو أن يوم العيد وأخطأ يوم الاثنين وقال واحد أنا أصوم هذا اليوم. لا عجز العيد محرم صيام، ما يدخل فيها. هذا نحن شيء فرق بين هذا، فرق بين هذا وهذا. النهي متفاوت والأوامر متفاوتة، ومعروف هذا عند أهل العلم. من الأوامر ما يقتضي الركنية، ومن الأوامر ما يقتضي السنية، وبينهما الاشتراط والوجوب. لا الأوامر مختلفة. من اللي يقرأ؟ من يقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك: وهو رأيي. قال مالك رحمه الله: فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة، وترك عليه بقيا من كتابته وديونا للناس، وترك ابنته، فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك، فكتب إليه عبد الملك أن يبدأ بديون الناس، ثم اقض ما بقي من كتابته، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنتيه، ومولاه. قال يحيى: قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك،

ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا، لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه، ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكاتب. الكتاب مر التعريف به مرارا، وأنه مصدر كتب يكتب كتابة وكتابا وكتبا. والمكاتب هذه الصيغة التي هي المفاعلة، مكاتب اسم مفعول من المكاتبة، والمكاتب اسم فاعل منها، والمكاتبة تقتضي أكثر من طرف، طرفين فأكثر، فتقتضي اسم فاعل مكاتب واسم مفعول مكاتب، كما هنا فالسيد مكاتب والعبد مكاتب. ولو قيل كتاب الكتابة يختلف ولا ما يختلف؟ يعني في المكاتبة في علوم الحديث التي هي قسم من أقسام التحمل، الكتابة والمكاتبة، المكاتبة تقتضي طرفين، الراوي يكتب إلى الشيخ أن يكتب له بأحاديث، ثم الشيخ يكتب له بما طلب، فتكون مفاعلة من الطرفين. ولو كتب الشيخ ابتداء إلى الطالب من غير طلب منه صارت كتابة، ما صارت مكاتبة. وهنا يرد المقصود، هنا هل يرد من طرف واحد؟ هل يملك العبد أن يكاتب دون إذن سيده؟ وهل يملك السيد أن الكتابة دون إذن العبد؟ ولا بد من اتفاق الطرفين، لا بد من اتفاق الطرفين. إذن هي مكاتبة وليست كتابة. إذن قلنا كتابة جازت من طرف واحد، جازت من طرف واحد، وهنا لا تجوز. فإذا صح في باب التحمل الكتابة لأنها تجوز من طرف واحد، يكتب الشيخ إلى الطالب أحاديث يرويها عنه، هذه كتابة. وإذا بدأه الطالب أن يكتب له أحاديث يرويها عنه ثم كتب له الشيخ، هذه صارت مكاتبة. وهنا لا بد في بابنا هذا، لا بد من اتفاق الطرفين، فهي مكاتبة بين اثنين، أحدهما مكاتب وهو السيد، والثاني مكاتب وهو العبد. واشتقاقها من الكتابة، اشتقاقها من الكتب والكتابة، لأن هذه الاتفاقية بين العبد بين السيد وعبده تكتب وتدون كسائر العقود، فباعتبارها تكتب فهي كتابة. لكن لماذا لا يقال في سائر العقود كتابها التي تكتب؟ عقد النكاح كتابة، عقد البيع كتابة، عقد الإجارة كتابة، لأنها تكتب. أو نقول إن الكتب هنا بمعنى الوجوب، كتب عليكم الصيام، يعني أوجب عليكم، فالعقد ملزم للطرفين، العقد ملزم للطرفين لأنه موجب. يمكن أن يقال هذا؟ السؤال الآن، هل يمكن أن يقال إنه من باب الإيجاب؟ نعم، سيأتي كلام الإمام رحمه الله تعالى والتنظير بالأوامر التي تدل على الإباحة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا فيه استثناء. نعم، فدل على الكتابة ليست واجبة مطلقة. وأيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، إذا طعمتم فانتشروا، إذا حللتم فاصطادوا، كل هذه الأمور الأوامر لا تدل على الوجوب، فكذلك قوله جل وعلا فكاتبوهم. إذن عقد الكتابة ليس بواجب، هذا من جهة. الأمر الثاني هو ليس بملزم. لماذا؟ لأن العبد له أن يعجز نفسه في أي لحظة ثم يعود رق، كما في الخبر الأول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. ويقول باب القضاء في المكاتب، يعني حكم حكم المكاتب حكمه يقول حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. مقتضى عقد الكتابة والمكاتبة أنها شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده. هو معلوم أن بيع الحر محرم مجمع عليه، وجاء في الحديث ثلاثة من أنا خصمهم يوم القيامة، وفيهم رجل باع حرا فأكل ثمنه، هذا بالنسبة لبيع الحر. فماذا عن بيع أبعاضه وأجزائه؟ إذا كان لا يجوز بيعه بالكلية، هل يجوز بيع أبعاضه؟ يجوز بيع عينه، يجوز بيع أذنه، يجوز بيع نعم قلبه نعم. هذا الأصل، لأنه لا يملك نفسه ولا يملكه أحد، لا يملك نفسه ولا يملك أحد يمكن أن يبيع. مسألة نقل الأعضاء وما أفتي به من قبل بعض المجامع وبعض أهل العلم لا شك أنها داخلة في هذا النطاق. الإنسان لا يملك نفسه، لا يملك نفسه، فلا يجوز له أن يبيع نفسه من أحد، يكون رقيقا له عبدا له، كما أنه لا يجوز له أن يبيع شيئا من أبعاضه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه فيبيع منه شيئا. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في مجموع الفتاوى أنه لو كان لو أن حربيا بدون حرب بدون جهاد باع ولده لمسلم، باعه به حربي باع ولده لمسلم، هذا ولدي بدون قتال وبدون شيء، هات مبلغ من المال خذه، له أن يسترقه، له أن يشتريه ولا؟ كلام شيخ الإسلام يدل على أن له ذلك، يدل على أن له ذلك. لكن هل هذا الولد حر ولا عبد؟ قبل الاسترقاق، قبل الجهاد وقبل الاسترقاق حر، فهل يدخل في تحريم بيع الحر رجلا باع حرا فأكل ثمنه؟ وإذا حرم على أبيه أن يبيعه وهو لا يتدين بدين وخالف هذا الأمر أو خالف هذا التحريم وباع، هل يجوز التعامل معه على هذا العقد المحرم؟ هو مخاطب بفروع الشريعة وهذا فرع من فروعها، إذا محرم عليه أن يبيع ولده لأنه باع حرا فأكل ثمنه. لا لا يبيع بيع مرة، كل الرقيق بيع منفعة، نعم، حتى لو باع حر شو بيسوي؟ بياكله ولا شو بيسوي؟ لا الشيخ شغله يملكه بس منافع عمله يبيعها، مثل الحر، وش يملك ولا ما يملك؟ لا لا، كل مسألة مسألة، لأن هذه المسألة يعتريها أمران، يعتريها أنه حر في الأصل فأبوه ممنوع من بيعه، ويعتريها أيضا أنه بصدد أن يقاتل ويؤسر ويسترق، نعم؟ نعم، باعتبار أنه ما دام يمكن أن يملك بالحرب فلا مانع من أن يملك بغير حرب، نفترض أنه صار بصلح، نعم صار حرب بين المسلمين أو استعداد لحرب، ثم تصالحوا على أن يعطوهم أولادهم ونساءهم وذراريهم سبي من دون قتال، اصطلحوا على هذا. شيخ الإسلام رحمه الله نظر إلى أنه بيعه وشراؤه متصور بسبب الجهاد، لأن الرق عجز حكمي، نعم عجز حكمي سببه الكفر، والكفر موجود، ماذا تعرف الرق عند أهل العلم؟ الكفر موجود، هذا حربي بصدد أن يقاتل ويسبى ويكون رقيقا. هذه وجهة نظر شيخ الإسلام رحمه الله، أن له أن يشتريه منه بغير حرب. لو تقاتل الكفار مع الكفار وسبى بعضهم بعضا وباعوا على المسلمين، نعم، لكن لو قال هذا رقيق لي، هل تسأله عن سبب استرقاء عن سبب ملكه؟ يعني لو جلب الكفار أرقاء عندنا وباعوا، نعم، وكانوا يجلبون ويشترون يباعون، نعم، نمتنع من الشراء؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقر من كان بيده رقيق في الجاهلية وما سأله؟ وين اللي هو؟ لأنهم أجريت عقودهم قبل الإسلام، ما سئلوا عن شيء، وهم كفار كلهم، نعم هم كفار، كيف وصل إليه هذا الرقيق؟ مسألة التخليص غير مسألة البيع والشراء، تخليص غير، يعني لو أسر من المسلمين شخص وجب على المسلمين فكه, وجب على المسلمين أن يفكوا, وهذا هو العاني هو الأسير. على كل حال كلام شيخ الإسلام باعتبار أنه بصدد أن يحارب ويسترق, فالنتيجة ليست بلازمة في مثل هذه الصورة, والوسيلة ليست بلازمة, والنتيجة ما فيها إشكال عنده. من قبل كفار, فإذا حصل بينهم ما حصل, افترضنا بسرقات ما هو بجهاد بينهم بين الكفار, سرق بعضهم من بعض واستولوا عليهم وصاروا أولى رقة لهم, كثير من الرقة المدعى بين الكفار هذه طريقة, هذه وسيلة عصابات تسرق ويبيعون. لكن هل نقول أن البيع والشراء في مثل هذه الصورة تعاون مع أولئك الذين يعتدون على الأحرار؟ نعم, ما يدري عن شيء, ما يدري عن شيء, مثل حربهم مع بعض أدري عنهم. على كل حال كلام شيخ الإسلام مطول ومفصل, وفيه كلام أوضح من هذا بعد, وقد يكون أغرب من هذا. المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء, المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء, وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا وطئ الجارية بعد الكتاب ما الحكم؟ في وطئ الجارية بعد الكتاب, فإن حبلت لا حكم, إن لم تحبل لا حكم. نعم, هل يجوز له أن يطأها في وقت الكتابة؟ نعم, كيف؟ هل نقول إنها في وقت الكتابة في حكم المعتدة فهي زوجة؟ حكم المعتدة الرجعية باعتبار أن لها, أن لها أن تعود وهي رقيقة ما بقي عليها درهم, أو نقول أنها اشترت ومقتضى الشراء ترتب الأحكام عليه, يعني لو اشترت سيارة أقصاد وبقي مفتاح معكم, مفتاح مع صاحب السيارة الأول ليضمنها, ثم جاء وشغله مشى, يملك ولا ما يملك؟ ما يملك, ما يملك. فهل وضع الجارية المكاتبة وضع السلعة المباعة أو وضع المرأة الزوجة الرجعية؟ لأن لها أن ترجع, خلاص تعجز نفسها وتنتهي, لأنه يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء, وهذا من كلام ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر بأصح الأسانيد, ويروى مرفوعا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وما يروى بهذه السلسلة أقل أحواله أنه حسن. المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء, هذا بالنسبة للعبد له أن يعجز نفسه ويقول عجزت. لكن هل للسيد أن يقول رجعت في الكتابة ويكون ما أداه له كأنه عمل في التجارة هو في حكم السيد, يعني ما كاتبه وقال ابحث عن شغل وعطنا اللي تكسب, يملك ولا ما يملك؟ شخص عنده عبد قال ادخل الأسواق واشتغل وهات اللي تكسب, يملك ولا ما يملك؟ يملك. فهل له أن يرجع في كتابته؟ وبمعنى آخر أو بلفظ بأسلوب آخر, هل نقول الكتابة عقد لازم أو جائز من طرف واحد أو من الطرفين؟ يعني هل ملزمة للسيد غير ملزمة للعبد, أو ملزمة للطرفين أو غير ملزمة للطرفين؟ نعم, يعني قوله المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء, يعني من عبد من جهته هو أو من جهة السيد أيضا, ما زال عبد مدام ما كمل, وما يؤديه من نجوم الكتابة كأنه قال له اكتسب وهات, يعني مقتضى قوله المكاتب عبد أنه غير ملزم من الطرفين, غير ملزم للطرفين. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء, يعني عندنا كلام بن عمر ويرى مرفوع, فهل نحن بحاجة إلى قول عروة وسليمان بن يسار من الفقهاء؟ ثم قال مالك وهو رأي ليبين أن العمل على مر العصور, يعني مع عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم في عهد الصحابة ثم في عهد التابعين إلى عصر مالك هذا الحكم جاري, وهو أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. قال مالك فإن هلك المكاتب، قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا مما بقي من كتابته، مما بقي عليه من كتابته، هلك المكاتب قبل فراغ نجوم الكتابة، كتب على 10,000 كل شهر 1,000، بعد 6 أشهر مات. فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته، بقي عليه من كتابته 4,000 وعنده 10,000، نعم، وترك مالا أكثر مما بقي عليه وله ولد ولدوا في الكتابة خلال 6 أشهر، أو كاتب عليهم يعني ولدوا قبل الكتابة ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته، يعني يعطى السيد ما بقي من النجوم وتحل النجوم بوفاته، النجوم تحل خلاص الذمة صارت غير قابلة، فيعطى الأربعة ويبقى لولده ما بقي من مال أبيهم يقتسمونه مع سيده بالولاء، مع سيده بالولاء. الولاء متى يرث؟ نعم، إذا لم يكن عاصب، صار له بنت أخذت النصف والباقي للسيد، وإن كان بنت ولد مال السيد شيء. قال وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته وديونا للناس، يعني عليه ديونا للناس، يعني عليه بقي 4,000 في الصورة السابقة من دين الكتابة، وديونا للناس أيضا تبلغ 5,000 و6,000 مثلا، وترك ابنته. فأشكل على عامل مكة القضاء فيه، فكتب إلى عبد الملك بن مروان وهو من أهل العلم أن يسأله عن ذلك، فكتب إلى عبد الملك أن ابدأ بديون الناس ثم اقضي ما بقي من كتابته. لماذا قدمت الديون على ما بقي من الكتابة؟ نعم، أي من لازم، وهذا دين، وهذا دين يمكن أن أرجع فيه، يعني عقد الكتابة أقل من عقد البيع، نعم عقد الكتابة أقل من عقد البيع، ولذلك قال ابدأ بديون الناس ثم اقضي ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته وأولاده، يعني عليه ديون، عليه 4,000 نجوم كتابة، وعليه 10,000 للناس، وعنده 20,000، يبدأ بديون الناس. وما فائدة البداءة بديون الناس وعنده من المال أكثر عنده مما يفي بدين الكتابة وغيره؟ ابدأ بديون الناس، هذا لبيان أهمية الديون الناتجة عن البيع والشراء، ثم بعد ذلك يليها الديون النجوم التي بسبب الكتابة، ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه، البنت تأخذ النصف والمولى النصف الثاني. قال مالك الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، يعني لا يجب على السيد أن يكاتب مولاه إذا طلب الكتابة. قال ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، على أن يكاتب عبده. لكن لو افترضنا أن عبدا عند شخص، عبد متميز فيه الذكاء فيه الحفظ فيه الفهم ويتوقع أن يكون من علماء الأمة، وعند شخص مشغل بمهنة شرفية ورأى مثلا أحد من المسلمين أو ولي الأمر وما أشبه ذلك أن مثل هذا لا يسوغ به أن شغل في مثل هذه الأشغال، بل يفرغ لطلب العلم والعلم والتعليم وما أشبه ذلك. وكم من مولى بز سيده ومن هو أشرف من سيده، كثير من الرواة يعني لو استعرضت التقريب وجدت نسبة كبيرة جدا تكون أكثر من النصف، فلان بفلان بفلان مولاهم، والبخاري مولاهم، وقصة من رشيد ولا اللي قال من يحكم البصرة من يحكم من من من يسود أهل البصرة من يسود أهل بغداد من يسود أهل مصر من يسود كذا وكذا إلى عدد البلدان كلهم، أم من العرب أم من الموالي، قال من الموالي، أم من العرب إلى أن جاء الأخير. قال من العرب، قال الآن فرجت عني. كيف يفرج عنه إذا ما عدد عشرة أو أكثر ثم جاء بواحد من العرب من أنفسهم؟ هذا يدل على أن شرف العلم لا ينال بالنسب، لا ينال بالنسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى طالب العلم أن يهتم لهذا، لا يعتمد على أن والده شريف أو وضيع أو عالم أو جاهل، لا، يهتم بنفسه هو. الفتى من يقول ها أنا ذا، لا، كثير من يقول كان أبي وكان أبي كان أبي ثم النتيجة لا شيء. يقول ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده، لكن هل له أن يلزم هذا السيد أن يكاتب عبده، نعم، ليعتقه ويفرغه للعلم والتعليم؟ نعم، له أن يغريه، له أن يغريه بمبالغ تجعله يتنازل عنه، وأما الإكراه فلا. ولذا قال ولم أسمع أن أحدا من الأئمة أكره رجلا على أن يكاتب عبده. اللهم صل وسلم على نبيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك، يعني قيل له هل يجب على السيد أن يكاتب عبده إذا طلب الكتابة استجابة لقوله جل وعلا فكاتبوهم، قال قد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله تبارك وتعالى يقول فكاتبوهم، هذا أمر، إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. فإذا علم الخير من هذا العبد هل تلزم مكاتبته؟ يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا، أن هل يقول أحد بوجوب الاصطياد؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، صلينا الجمعة، هل يلزمنا أن نذهب إلى الأسواق نبيع ونشتري؟ وإنما هو أمر بعد حظر، والأمر بعد الحظر عند أهل العلم عند جمع منهم يقتضي الإباحة، وعند آخرين أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. طعمتم فانتشروا، الحزم يوجب الانتشار بعد الطعام، يقول لا تجلسوا الطعام خلاص مش. لكن هل يوجب إذا خذت الصلاة فانتشروا؟ إذا ذهبوا الأسواق بيعوا واشتروا؟ إذا حللتم فاصطادوا كل واحد يأخذ بندقية ويصيد بعد الحل؟ ما يوجب هذا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وارادوا ابتغوا من فضل الله، ليستدل بذلك على أن من الأوامر الشرعية ما لا يقتضي الوجوب. قال مالك وإنما ذلك أمر أذن الله عز وجل فيه للناس، أذن يعني أباح وليس بواجب عليهم. قال مالك وسمعت بعض العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى، يعني على عشرة نجوم يخفف عنه العاشر الأخير يتركه، ثم يضع عنه من آخر مكاتبته شيئا مسمى، يتفق عليه من أول الأمر أو في آخره؟ نعم نعم، لأنه لو كان من أول الأمر صار على تسعة نجوم ما صار على عشرة. من باع سلعة أقساط هل يؤمر بأن يسمح ويعفو عن القسط الأخير أو لا يؤمر؟ نعم، كان من باب الإحسان فالنذب حاصل، أما بالنسبة للإلزام فلا. نعم نعم، طيب ما فيه إلا أنه مقرون بالآيات الأخرى التي تدل على أن الأوامر قد تأتي للإباحة، وهو ملكه، هو ملكه كغيره من السلع، ولا يؤمر أن يخرج أي سلعة من يده إلا بطوعه واختياره، إنما البيع عن تراب. وقلنا أن المكاتبة شراء العبد نفسه، هذا لا صلي. على كل حال دوز أن أهل العلم قد يفتي بالنظير ما يفتي بالمطابق. قال مالك فهذا الذي سمعته من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. قال مالك قد بلغني أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على 35,000 درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته 5,000 درهم، ولا شك أن هذا على سبيل الوجوب للاستحباب، الاستحباب. قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله. لكن إن وعده وقال إن سددت النجوم في وقتها حسمت لك حسم يرضيك، وإن تأخرت في بعض النجوم ما حصل لك شيء. فهل هذا الوعد ملزم؟ يعني سدد له على رأس كل شهر نجم، ثم في النهاية قال الله هذا بيع وشراء ولن أفي بوعدي. مثل ما يقال في الشركات وغيرها، تعطي مغريات ثم إذا جاء النتيجة لما هنا شيء. لو قال له أبدا على رأس كل شهر تسدد على المواعيد وارضيك في النهاية، هل هذا ملزم أو غير ملزم؟ نعم هذا نفسه، هذا مثل ما قلنا. لكن هل يلزم ولا يلزم؟ هل نقول إنه عقد ولا وعد؟ هل هو عقد ولا مجرد وعد؟ وإذا كان وعد هل يلزم الوفاء به أو لا يلزم؟ وإذا أخلفه هل يكون من خصال المنافقين ولا لا؟ إذا كان من البداية مراد أن يحثه على التسديد ولا نوى ينزل عنه شيء، هذا فعل المنافقين إذا وعده. وإذا وعده ثم اعتراه ما اعتراه مما يقتضي الإخلاف يقول هذا العلم لا يدخل فيه إذا وعد أخلف. نعم إيه، لكن هل هذا من على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ وإذا حثه على أن يدفع له ماله إلى كل خير. يعني بعض الناس يكون له دين على شخص ثم يقول له تدبر لي الدين الأول، عنده 100,000، تدبر لي الدين الأول خل ننتهي منه وأعدك أني أدينك أكثر منه. ثم يروح يتحايل ويتدين 100,000 على أساس أنه بسدده من 200 اللي بيأخذهم منه، يقول الله ما عندي لك شيء، الحمد لله يطلع لي عندك. فبإمكانه إذا رأى عليه علامات التلاعب والمطل يمكن أن يقول لهم مثل هذا الأمر. وقال التجار لهم أساليبهم في استخراج حقوقهم، وأيضا الطرف الثاني لهم طرق وحيلهم في المطل بالحقوق، والله المستعان. ما يجوز يجيبون، ما يجوز كلام على متفق عليه. إذا وعده إذا سدد شيء، لكن إن قال له إن تأخرت زدت عليك صار هذا الربا. إيه، لكن إن كانت البضاعة في قرارة نفس البائع إنها 15 وزادها 4 من أجل التأخير فهذا ربا جاهلية. ومع ذلك يخالف. كل حال الله المستعان. أقول عقود اليوم وتعاملات اليوم فيها شيء من الخلل. قال مالك الأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده له مال، هذا إذا قلنا إنه يملك على رأي الإمام مالك. وإذا قلنا لا يملك، نعم، إنما ماله ثوبه الذي على بدنه وفراشه وما أشبه ذلك، يعني ما يتبعه عادة، ما يتبعه في العادة. لو قلنا إن رقيق وطالب علم له كتب ويحضر بها الدروس ويعلق عن المشايخ ثم كاتبه سيده، كل سيد لا الكتب لي، نعم يقول الكتب لي، كل هذه اللي اقتنيتها وأنا تسببت فيها أو طلبتها من الجهات اللي توزع، نعم، وحضرت بها الدروس وعلقت عليها ما يبلك، وتنازعوا عند هذا، ماذا نقول؟ ها؟ إذا كان هل يملك؟ راح وسأل الناس وأعطوه كتب واستعان بها على طلب العلم وحضر الدروس وعلق عليها وقال هذه كتبي، وقال السيد لا أنتم مالك كلكم لي، فإذا بعد كانت الكتب لي هذا. إذا كانت الكتب لا تملك بأن كانت أوقاف مثلا فلا حظ فيها للسيد بوجه من الوجوه، وإن كانت مما يملك فينظر على رأي الجمهور لا يملك إذن هي لسيده، وإذا كان على قول مالك يتبعه. يقول تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته، يعني ادخلهم في الكتابة، ادخلهم في الكتابة أنهم يتبعون هو إلا في الأصل أنهم بسيدي أرقاء مثله. قال يحيى سمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا سيده، يعني قبل ظهور نتيجة التحليل ما أدري أحد، يعني في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، يعني حتى لو حللوا ما بان شيء وما علموا به، لا هو ولا سيده يوم كتابته لم يعلم به فيشترطه ولم يعلم به سيده فيستثنيه، فإنه لا يتبعه ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده، لأنه وقت إجراء الكتابة موجود ولا شك أن الحمل موجود لأنه حصل من وطئ قبل عقد الكتابة، ولو لم يبن في التحليل. ولسيدي فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله. كيف صارت من ماله؟ كل هذا على رأي الإمام مالك أنه يملك واشتغل وعمل وشرع هذه الجارية، فإنها للمكاتب لأنها من ماله. لكن لو كانت مما اشتراه السيد وزوجه إياها لا شك أن عقد الكتابة لا يتناولها، لا يتناولها. قال مالك في رجل ورث مكاتبا، في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها، رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها، إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله، وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شيء لأنه أجنبي عنه. ورث مكاتبا من امرأته هو ابنها، لأن الابن كيف يرث هذا المكاتب؟ الزوج بعيد ما يرث، يعني هل زوج المرأة يرث المكاتب ذا بالولاء؟ لا يرث، الابن يرث. نعم، فميراثه لابن المرأة وليس للزوج من ميراثه شيء. قال مالك في المكاتب يكاتب عبده، إذن المكاتب، نعم المكاتب، هذا المكاتب ايش عندكم؟ مكاتب كذا عندنا بالذات، لكن كيف مكاتب يكاتب عبده؟ يعني هل المكاتب عمل حتى اشترى عبدا، يعني هو نجومه 1000 صار يكتب يكتسب 2000، اشترى بالنصيب الزائد عبد، يعني تصور هذا. لكن شوف النتيجة، قال مالك في المكاتب يكاتب عبده، قال ينظر في ذلك، فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك. يعني هذا المكاتب العبد الذي كوتب من قبل سيده اشترى عبدا فكاتبه، إن كانت مكاتبته له بثمن بخس بحيث يفوته على سيده إذا أعجز نفسه مثلا، يقول فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك، لأن هذا فرار من حق السيد. وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. المكاتب اشترى عبد ثم كاتبه، ينظر في قصده، والقرائن تدل على أنه إنما قصد من مكاتبته له تفويته على السيد، إذا كان بثمن مخص المقصود التفويت على السيد، وإن كان بثمنه بسعره بقيمته صحت كتابته كسائر تصرفاته. كيف؟ إذا كان إيش؟ إذا رضى السيد الأمر لا يعدوه. لكن لو قال مثلا أنت والله الآن عجزت نفسك، هل عبدا أنت بعت بلف ويسوع 3000، هذا ما قصدك لتفوته علي. وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال ابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له، في رجل وطئ مكاتبة له، إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. هذا يدل على أن له أن يطأ أو ليس له أن يطأ. نعم، وش نسخن؟ نقول هل يلزم من أن يكون الوضع مباح أو غير مباح؟ هل يلزم من السياق أن يكون الوضع مباح؟ في رجل وطئ مكاتبة له أنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كانت أم ولد وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. على كل حال بالنسبة للحد حتى لو قيل بتحريمه شبهة بلا شك، شبهة كمن وطئ أمة زوجته، حرام عليه أن يطأ أمة زوجته، لكنه يعذر تعذيرا بليغا لا يصل إلى الحد. وإن شاءت قرت على كتابتها، فإن لم تحمل فهي على كتابتها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين، إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه، يكون بين الرجلين إن أحدهما لا يكاتب نصيبه منه أذن له بذلك صاحبه أو لم يأذن إلا أن يكاتباه جميعا، لأن ذلك يعقد له عتقا، لأن ذلك يعقد له عتقا، ويصير إذا أدى العبد ما كتب عليه إلى أن يعتق نصفه، ولا يكون على الذي كاتبه بعضه أن يستتم عتقه، فذلك خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق قاشركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. يعني لو افترض أن هذا الغلام بين رجلين، واحد كاتب واحد رفض، نعم، لو صححنا مثل هذا نكون خالفنا ما قال رسول الله: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل، فعليه أن يحرر النصف الثاني، عليه أن يحرر النصف الثاني أو يشتريه من صاحبه فيكون العقد كله له. قال مالك: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه. يعني جهل، جاء العبد وقال له إن فلان كاتبني، هو ما كاتب، هو بين اثنين زيد وعمر، جاء العبد لزيد وقال إن عمر كاتبني، من أجل إيش؟ أن يستدرجه فيكاتب، وجهل هذا حقيقة الحال وكاتبه، ما الذي يحصل؟ وذاك ما كاتب. يقول: فإن جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب وقبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه. لماذا؟ لأنه غره، ما قبض من المكاتب اقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته. هذا الذي جمع من بهذه الحيلة، نعم، هذا الذي جمع بهذه الحيلة يقسم بين السيدين ويبطل عقد الكتابة. وكان عبدا لهما على حاله الأولى. قال مالك: في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحق الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب. مكاتب بين رجلين وكلاهما كاتبه وعلى نجوم لمدة سنة مثلا 12 نجم، واحد ملح إلا أن يحضر النجوم في وقتها والثاني متسامح ينظره، يقول ما يجي الشهر ولا يجي الثاني ولا الثالث، ما الحكم؟ قال مالك: في مكاتب بين رجلين فأنظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره، فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه، ثم مات المكاتب. لما تم 6 أشهر من عقد الكتابة أحدهما استوفى 6 أقصاد 6 نجوم، والثاني ما استوفى إلا 1 أو 2 لأنه ينظر، ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته. قال مالك: تحاصاني بقدر ما بقي لهما عليه، تحاصاني بقدر هذا، سدد له 6 وبقي له 6، هذا سدد له 2 وبقي له 10، بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهم بقدر حصته. يعني يأخذ الذي استوفى وبقي له النصف، نعم، والثاني الذي بقي له 5 أسداس بالنسبة، فيأخذ هذا 5 أسداس ما ترك، أو نجمع النصف مع 5 أسداس نجمع، نعم، ثم نقسم المال المتحصل عنده عليهما بقدر حصته. فإن ترك المكاتب فضلا على كتابته أخذ كل واحد من بقي من الكتاب، هذا يأخذ النصف الباقي وهذا يأخذ 5 الأسداس الباقية، وكان ما بقي بينهما بالسواء، وبقي أخذ هذا 6000 بقيت له، وهذا أخذ 10 بقيت له، 16000 بقي 4، يقسم بينهما بالسوية. على أي أساس؟ وقد استوفى حقهما بالولاء، بالولاء، نعم. فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين، ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، ولا يرد، يعود رقيق لأنه عاجز، لأنه إنما اقتضى الذي له بإذن صاحبه. فأنا ما قلت لك انظره، ما قلت لك، أنت فرطت كيف كفوتك. وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه ثم عجز فهو بينهما. مثل الصورة السابقة. ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لأنه إنما اقتضى الذي له عليه، يعني على حسب ما اتفق، ما تعدى على صاحبه، وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد، فينظره أحدهما ويشح الآخر ويقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس للذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. 100,000 دين على زيد لعمر وخالد، كل واحد له النصف، نعم، وهي مقصدة أقصاد كل شهر 2000، الأصل أن يكون لكل واحد منهما 1000، فإذا جاءه عمر أعطاه 1000، وإذا جاءه الآخر صار أقل منه في الحزم رده وقال سأتينا غير هذا الوقت، ثم بعد ذلك في النهاية مات وقد سدد لأحدهما 40,000 وسدد للثاني 10 مثلا، الحازم أخذ من دينه 50-40، والمتساهل الذي ينظر ما أخذ من 50 إلا 10، ما الحكم؟ كل واحد له ما بيده، لأنه ما غر، ويشح الآخر ويقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم، فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.